بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شكر سعيه، اليوم عيد لمن غفر ذنبه، اليوم عيد وغدا عيد، وفي كل يوم لنا عيد، وفي كل يوم لا نعصي الله عز وجل فهو لنا عيد. وجاء رجل من السلف عباد الله وجدوه حزينا كئيبا في يوم الفطرة، فدخلوا عليه وقالوا في يوم عيد، في يوم فرح وفي يوم سرور، وأنت تظهر الحزن والكآبة. قال صدقتم، ولكني أمرني مولاي بأمر، أو أمرني مولاي بأن أعمل عملا لا أدري أقبل مني أم لا. فلا ندري عباد الله الله قبلت منا تلك الطاعات أم ردها الله سبحانه وتعالى علينا. كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني حسنة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال فضالة ابن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني مثقال حبة من حسنة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يخطب الناس في يوم العيد ويقول: أيها الناس لا ندري ألا ليت شعري، من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. أيها المقبولون هنيئا لكم، أيها المحرومون جبر الله مصيبتكم. فلا ندري عباد الله من الذي قبل منه، من الذي قبل منا صيامه بالأمس وقيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذا كان من فقه السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم كانوا يهتمون بقبول العمل، كما قال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. عبد الله، لا تفرح ولا تمتن بطاعة قدمتها بين يدي الله عز وجل، فذلك محض فضل الله سبحانه وتعالى. هو الذي وفقك لإتمام هذه الطاعة، وهو الذي يتقبل منك هذه الطاعة أو يردها سبحانه وتعالى عليك. نعم عباد الله، المؤمن يفرح بطاعة ربه عز وجل، ومع ذلك لا يغتر أبدا بطاعة، ولا يعجب، لأن العجب عباد الله من محبطات الأعمال. فلو قام العبد منا الليل كله وصام النهار كله وأنفق ماله كله لا يستطيع أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمة واحدة أنعم بها سبحانه وتعالى علينا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، وفي رواية حتى تتورم قدماه. يسأل عن ذلك، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يا رسول الله، هون عليك، قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاشكروا الله عز وجل على نعمه، واشكروا الله سبحانه وتعالى على آلائه، فنعم الله عز وجل تترى. ولذلك عباد الله نكرر ونحذر أن المسلم لا يغتر أبدا بطاعة قدمها بين يدي ربه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو صاحب الفضل، والله عز وجل هو صاحب المنة، ويعاملنا عز وجل بفضله لا بعدله. ولو عاملنا سبحانه وتعالى بعدله لهلكنا جميعا. فيجب على العبد عباد الله أن يستمر على طاعة ربه تبارك وتعالى، ويسأله عز وجل القبول، ويخاف من رد هذه الطاعات. لذلك عباد الله شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى عقب العبادات أن نستغفره جل وعلا. أرأيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرشدنا صلوات الله وسلامه عليه عقب الصلاة المفروضة أن يقول المسلم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله؟ هل كنت في معصية الله؟ كنت في طاعة الله تبارك وتعالى؟ فالاستغفار الكفار هذا يجبر الكسر ويجبر الخلل الذي قد أصابك في صلاتك. وكذلك عباد الله في فريضة الحج يبذل العبد منا ماله ويذهب بنفسه ويترك أهله وماله ووطنه ويجد المشقة والتعب كما تعلمون. والله عز وجل يأمرنا بعد ذلك بالاستغفار حتى لا تغتر عبد الله بعبادة قدمتها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك في هذه العبادة التي نحن بصددها عبادة الصيام شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الشهر صدقة الفطر أو زكاة الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها طهرة للصائم من اللهو والرفث. وهكذا عباد الله حتى لا نغتر بطاعة قدمناها بين يدي الله سبحانه وتعالى شرع لنا الاستغفار عقب هذه الطاعات مباشرة. لذلك أيها الأحبة الكرام كان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا يتواصون فيما بينهم بالاستغفار عقب الطاعات. فهذا هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يكتب في نهاية شهر رمضان إلى الأمصار إلى البلدان يرسل إليهم ويقول اختموا شهر رمضان بالاستغفار، مع أنهم صاموا لله عز وجل وقاموا بين يديه سبحانه وتعالى وأخرجوا صدقة الفطر وقرأوا القرآن وذكروا الله عز وجل، ومع ذلك يقول اختموا شهر رمضان بالاستغفار كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام قال وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى صلى الله عليه وسلم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وقولوا كما قال ذو النون يونس عليه السلام ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيا من وفقك الله عز وجل لعبادته لا تغتر أبدا بهذه الطاعة وسر ربك سبحانه وتعالى القبول. لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله الكل قد قرأ القرآن في شهر رمضان والكثير من الناس كان يتباهى يقول لك ختمت خمسة ختمت سبعا ختمت ثلاث ختمت أكثر ختمت أقل من ذلك. ولا شك عباد الله أن هذا حسن، ولكن الأفضل من ذلك أن نتدبر القرآن كما قال ربنا سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حتى لا يكون ذلك القرآن عليك حجة يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. حتى لا يكون ذلك القرآن عليك حجة يوم القيامة ماذا تدبرته من كلام الله سبحانه وتعالى. والعبد لا بد عباد الله أن يكون صادقا مع نفسه لا يكذب على نفسه ولا يخادع نفسه، لا بد وأن يكون صادقا. هل حققنا عباد الله الغاية المنشودة من الصيام ألا وهي تقوى الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب؟ قال لعلكم تتقون. تقوى الله سبحانه وتعالى خلف من كل شيء وليس بعد تقوى الله عز وجل من خلف. تقوى الله سبحانه وتعالى هي الوصية الجامعة والموعظة البليغة النافعة. من رام عزا وفلاحا وطلب خيرا ونجاحا ونشد خيرا وصلاحا فعليه بتقوى الله عز وجل، يعمر بها أوقاته مساء وصباحا، ويمتع بها نفسه غدوا ورواحا. عباد الله، كان لابد للعبد أن ينظر وأن يكون صادقا مع نفسه، هل حققت الغاية المنشودة من وراء الصيام؟ تقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، أن تجعل بينك وبين معصية الله عز وجل حجابا كما أمرك ربنا سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل هي أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور من الله، ترجو بذلك الثواب من الله عز وجل، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله، تخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل هي وصية، وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، اتق الله عز وجل في أي مكان، واتق الله عز وجل على أي حال، اتق الله عز وجل في سرك، واتق الله سبحانه وتعالى في علانيتك، اتق الله في عسرك، واتق الله في يسرك، اتق الله في المنشة والمكره، اتق الله في الغنى والفقر، اتق الله عز وجل في الرضا والغضب، اتق الله في الصحة والسقم، اتق الله عز وجل على أي حال. راقب ربك سبحانه وتعالى، درجة الإحسان التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراه. وقل وردد ذلك عبد الله في لسان حالك ولسان مقالك، وقل دائما وأبدا: الله عز وجل ناظري، الله سبحانه وتعالى مطلع علي، الله عز وجل ناظر إلي. إذا تحققت من ذلك عبد الله لا تستطيع أبدا أن تعصي الله سبحانه وتعالى، لأنك عبد، والعبد مطيع لسيده، والعبد لا بد وأن يستجيب لكل ما صدر من سيده. فلا يراك الله سبحانه وتعالى إلا حيث أمرك، ولا يفتقدك عز وجل إلا حيث نهاك سبحانه وتعالى. قرأنا القرآن والحمد لله على ذلك عباد الله، لكن اسأل: ما هي الآيات التي استوقفتك عبد الله؟ الآيات التي استوقفتك من كتاب الله سبحانه وتعالى، إن كنت تدبرت القرآن كما أمرك رب العزة سبحانه وتعالى، فهل مررت عبد الله على هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ هل حققنا التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى في عبادتنا كما أمرنا ربنا عز وجل، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الحقوق وأعظم الحقوق: حقوق الله سبحانه وتعالى، أو حق الله عز وجل على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهل حققت التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى؟ أم ما زالت في الأمة عباد الله الشركيات التي نراها في الصباح وفي المساء، في الحلف وفي التوكل وفي النذر وفي الاستعانة وفي الاستغاثة وفي الحب والخوف والرجاء؟ وكل ذلك عباد الله شرك بالله سبحانه وتعالى. لا بد وأن نحقق التوحيد الخالص لله جل وعلا كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، وأن ننبذ الشرك، لأن الشرك خطير عباد الله، حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا الله عز وجل أن المشرك مخلد والعياذ بالله في نار تلظى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم هل تدبر فسرت هذه الآية التي هي في كتاب الله والتي مررت عليها ولا شك في ذلك والتي قرأتها مرات ومرات ولا شك في ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فبين الله عز وجل أن الرحمة إنما تكون في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم أم ما زلت إلى الآن تعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل والله ومن العجب من المسلمين من يسخر من سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرنا الله عز وجل بها كما بين الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية عباد الله في طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحذر كل الحذر من مخالفة أمره صلوات الله وسلامه عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنفت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا رأى الرجل يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول له إني أخشى عليك الفتنة، ويقرأ هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل تدبرت عبد الله هذه الآية التي قرأتها مرات ومرات وأنت تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا؟ هل أطعت الوالدين في غير معصية الله سبحانه وتعالى؟ الكثير منا عباد الله ما زال عاقا لوالديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق لوالديه. فكم من عاق لوالديه عباد الله، كم من إنسان ما زال يسب والديه، كم من إنسان ما زال يضرب والديه، كم من إنسان ما زال مقاطع لوالديه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله عز وجل قال في القرآن وقضى أو أمر الله عز وجل ووصى بذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. هكذا أمرنا رب العزة سبحانه وتعالى. فمن كان منا عاق لوالديه فليتق الله سبحانه وتعالى. أمهلك الله عز وجل إلى هذه اللحظة، واذهب من الآن وصالح والديك، واذهب من الآن وبر والديك، لأنك لن تدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة عاق لوالديه. قرأنا عباد الله فيما قرأنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هكذا عباد الله بين الله سبحانه وتعالى. الرحم معلقة في العرش، ولذلك الله سبحانه وتعالى يصل من وصلها سبحانه ويقطع من قطعها سبحانه وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا من كنت قاطعا لرحمك اتق الله عز وجل وسارع وبادر، وكن أنت المبادر لأنك تطيع الله سبحانه وتعالى بذلك كما أمرك ربنا سبحانه وتعالى. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. قال لك ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبادر عبد الله كما أمرك ربك سبحانه وتعالى وكما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وسر رحمك. وهذه فرصة ونحن في العيد عباد الله، نحن في فرحة، فلا بد من جمع الشمل عباد الله في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام الأيام المباركة مررنا عباد الله وقرأنا فيما قرأنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. فهل أنت ممن يحكم شرع الله عز وجل؟ لا تنتظر عبد الله من أحد أن يحكم فيك شرع الله سبحانه وتعالى، لا من حاكم ولا من رئيس ولا من ملك، ولكن أنت تستطيع أن تحكم شرع الله سبحانه وتعالى على نفسك وعلى أولادك، أن تحكم شرع الله عز وجل في بيتك، أن تحكم شرع الله عز وجل في بيعك وشرائك، أن تحكم شرع الله عز وجل في معاملاتك مع الناس، أن تحكم شرع الله سبحانه وتعالى في تجارتك، أن تحكم شرع الله سبحانه وتعالى مع جيرانك مع زملائك في العمل، أن تحكم شرع الله سبحانه وتعالى كما أمرك ربنا عز وجل. لا تنتظر من أحد كما قلنا أن يحكم فيك شرع الله سبحانه وتعالى. قرأنا عباد الله فيما قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. من يا رب؟ اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة للمسلمين اليهود والذين أشركوا، بنص كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل اتخذت اليهود عدوا لك عبد الله، أم أنك ما زلت إلى الآن تقول أنهم على دين وأنهم كذا وكذا، كما يفعل كثير من الناس، يقول لهم دين يطبقون ويحكمون ذلك الدين. لا، إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى ارتضى لنا ذلك الدين سبحانه وتعالى، وأخبرنا عز وجل في القرآن: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليهود لعنهم ربنا المعبود سبحانه وتعالى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اليهود عباد الله، لماذا لعنهم الله سبحانه وتعالى؟ لأنهم اتخذوا العجل من الذهب إلها من دون الله سبحانه وتعالى، فهم يحبون المال وإن أضاعوا في سبيله أي شيء، يحبون المال وإن ظلموا العباد، يحبون المال وإن قتلوا العباد. اليهود كفروا بالله سبحانه وتعالى، كما بين الله عز وجل في آيات عديدة في كتابه سبحانه وتعالى. ألا نبغضهم؟ ألا نكرههم عباد الله؟ ألا نعادي هؤلاء؟ لا بد من إظهار عقيدة الولاء والبراء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما تعلم عبد الله أن اليهود حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة، أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويلقوا عليه هذه الصخرة، أرادوا بعد ذلك عباد الله أن يسحروا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسحروا ذلك بالفعل على يد نبيل بن الأعصم، ولكن الله سبحانه وتعالى عصم وأنزل الله عز وجل عليه المعوذات وفضح الله عز وجل كيد اليهود. أما تعلم أن اليهود دسوا السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وهو متأثرا بذلك صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، لا بد من أن نتدبر الآيات التي تلوناها، وإلا سيكون ذلك حجة علينا. أما تدبرت عبد الله قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا تهجر القرآن عبد الله، بعد رمضان رأيناك منكبا على كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن بركة هذا الشهر الكريم أن الناس كانوا ينكبون على كتاب ربنا سبحانه وتعالى في المساجد وفي البيوت وفي المواصلات وفي كل مكان ينكبون على كتاب ربهم جل وعلا. فلا يحل لك ولا يجوز أن تترك هذا القرآن، أن تهجر هذا القرآن، حتى لا يشكونك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب العلي سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فمن لم يقرأ القرآن فقد هجر، ومن لم يحفظ القرآن فقد هجر، ومن لم يتدبر القرآن فقد هجر، ومن لم يعمل بالقرآن فقد هجر. أما تدبرنا عباد الله هذه الآيات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم أن نعمل بها وأن نتدبرها وأن نحكمها كما أمرنا سبحانه وتعالى؟ ولا شك عباد الله أننا اليوم في يوم عيد، وهذا اليوم عباد الله يوم فرح وسرور، لكن لا بد للعبد أن يتخيل هذا الشهر الكريم الذي مضى. مضى هذا الشهر بكل ما فيه، مضى هذا الشهر بكل طاعاته، بصيامه، بقيامه، بذكره لله سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن، بأنواع الخير الذي عمل بها العبد المسلم. لذا كان بعض السلف يظهر الحزن في يوم العيد، وبالذات كان في عيد الفطر، فدخلوا عليه وقالوا: تظهر الحزن والأسى في يوم عيد؟ فقال: صدقتم، هذا يوم فرح وسرور. قال: صدقتم، ولكن الله عز وجل أمرني بأمر فلا أدري هل أطعت الله عز وجل في هذا الأمر أم لا. أيتها المرأة المسلمة، أنت التي قرأت القرآن في رمضان، وأنت التي امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يحل لك ولا يجوز أن تنخلعي عن عبادة ربك سبحانه وتعالى بعد انقضاء رمضان. الله عز وجل قد أمرك في القرآن بالحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به المسلمات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيتها المرأة المسلمة، لابد أن تتقي الله سبحانه وتعالى، اتق الله عز وجل في بيتك، واتق الله سبحانه وتعالى في زوجك، واتق الله سبحانه وتعالى في أولادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن النساء شقائق الرجال، والمرأة تكمل الرجل ويكملها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنكرر عباد الله: النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال في الإسلام، والمرأة تكمل الرجل ويكملها كما بين ربنا سبحانه وتعالى. والمرأة بصلاحها ينصلح المجتمع وتنصلح الأمة بفضل الله عز وجل. لا نقول عباد الله أن المرأة هي نصف المجتمع، لا، المرأة هي المجتمع كله. إن كانت المرأة نصف المجتمع فهي ترد لنا النصف الآخر، فهي المجتمع كله. إن صلحت المرأة صلح المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم عباد الله كما قلنا هو يوم عيد، فلا ننسى التوسعة على الأولاد وعلى الفقراء وعلى المساكين، ولنحذر عباد الله من الذهاب إلى أماكن اللهو المحرم في هذا اليوم، لأن المسلم منضبط، وأن المسلم عباد الله يلجم بلجام الشرع، فلا يتصرف عباد الله ولا يتكلم ولا يتحرك إلا وفق شرع الله سبحانه وتعالى. اليوم يوم عيد، فلا تجعلوه عباد الله يوم حزن وكآبة، ولا تذهبوا إلى القبور كما يفعل كثير من الناس. أدخلوا الفرح والسرور على أهليكم. عباد الله، اليوم يوم عيد، ولا ننسى إخوانا لنا في مشارق الأرض ومغاربها يعذبون ويضطهدون ويقتلون ويشردون، لا ننساهم في يوم العيد بدعوات صالحات. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. يوكل الله عز وجل بها الملك، يقول ويؤمن: اللهم أمين ولك بمثل. فلا ننسى إخواننا عباد الله في مشارق الأرض ومغاربها، في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء، أن ننشغل بهم وأن ندعو لهم في الصباح وفي المساء. ندعو لهم عباد الله ونبثر الناس بخداياهم، هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لأن المسلمين جميعا كما أخبر الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، أخبرنا الله عز وجل في القرآن في الإخوة الإيمانية: إنما المؤمنون إخوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إخوة مباركة عقدها ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. تحابوا في الله عز وجل، وأخرجوا من صدوركم وأخرجوا من قلوبكم الحقد والحسد والبغضاء والغيبة والنميمة والكذب والبهتان وما شابه ذلك، وتخلقوا عباد الله بالأخلاق الحسنة، أخلاق المسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، يكفي أن الله عز وجل وصفه بذلك وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عباد الله في يوم عيد نتذكر إخوانا لنا كانوا معنا في العيد الماضي، رحلوا إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ مصطفى عمر رحمه الله سبحانه وتعالى. نتذكره في يوم العيد أنه كان معنا في العيد الماضي الذي رحل عنا منذ أيام، رحل عنا عباد الله وترك لنا الذكرى الخالدة، رحل عنا وترك لنا العلم المبارك. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نحسبه والله عز وجل حسيبا أنه خلف الولد الصالح، إن لم يكن منه فخلف رجالا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وأقول لكم وأقسم بالله عز وجل أن هذا الجمع المبارك سواء في هذا المصلى أو في غيره من المصليات التي يدعون فيها إلى الله سبحانه وتعالى على منهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، هذا كله من ثمرة دعوة الشيخ الذي كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات بمفرده في هذه المنطقة. ونحن عباد الله ايضا ثمرة من ثمرات دعوته المباركة. فلا ننساه عباد الله بدعوات صالحات في هذه الايام المباركة. رحل عنا وبقي ذلك العلم الذي ورثه بفضل الله سبحانه وتعالى. لنعلم عباد الله لم يبقى من العمر الا القليل فسارع عبد الله وبادر عبد الله واحسن المسير الى ربك سبحانه وتعالى. الايام قليلة والايام معدودة والانفاس عباد الله تخرج ولا تدخل والعبد لا يدري منا عباد الله متى تأتيه المنية. احسن المسير الى الله سبحانه وتعالى. اقبلوا على العلم النافع وعلى العمل الصالح وادعوا الى الله عز وجل وكونوا دعاء على منهج السلف كما كان الشيخ وكما علم الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. وفاء الدين عباد الله الوفاء بالعهد من الدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو يوم الوفاء للشيخ ندعو له عباد الله. ونحن ما زلنا نجتمع على طاعة من الطاعات الوفاء بالعهد من الدين. والله سبحانه وتعالى قد مدح نبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام فقال وإبراهيم الذي وفى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان وفيا بخديجة حتى بعد موتها. كان يكثر من الثناء عليها وكان يكثر من ذكرها. كان وفيا لها صلوات الله وسلامه عليه. حتى أن أم المؤمنين عائشة تقول ما غرت من امرأة أي من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرتي من خديجة لكثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين خديجة. فلا ننسى عباد الله الشيخ بدعوات صالحات في هذه الأيام المباركة. فله الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في الجنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الجنة مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عزاؤنا عباد الله أن الله عز وجل قد كتب الموت على كل حي. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة وهم يدبون على الأرض إنك ميت فإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عزاؤنا عباد الله ما وجد على الشيخ من علامات صالحة. والله عز وجل حسيب للابتسامة عند الموت ومن بياض في وجهه بعد الغسل وما شابه ذلك والجمع الذي شيع وفيه الصالحون بحمد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد إذا مات وتبعه أو شهد له أربعة من جيرانه المقربين بالخير شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه. فكيف بالألوف التي خرجت خلف الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل حسيبه. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نسأل تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. نسأل تبارك وتعالى أن يرحم أموات المسلمين وأن يرفع عن درجاتهم في الجنة وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. طوبوا عباد الله وصلوا الأرحام في هذا اليوم المبارك ووسعوا على أولادكم فاليوم فرح وسرور. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.